إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وكنا ذكرنا فصل المعاصي وما يترتب عليها من أضرار للعبد في دينه ودنياه وآخرته، وذكرنا ماذا فيها أنواع من المعاصي، منها حرمان العلم وحرمان الرزق والوحشة في قلب العاصي وتعسير الأمور وظلمة القلب ووهن القلب وحرمان الطاعة وقصر العمر، وأن المعاصي تولد أمثلة. دي اللي احنا ايه ذكرنا، وهنستكمل في تحت نفس هذا العنوان، وهي العقوبات أو الأضرار التي تصيب العاصي في دينه ودنياه وآخرته. يقول ابن القيم، كان جاي اخونا كلام نافع واتمنى ان احنا يعني نستمع اليه بأذن القلب. يقول ابن القيم رحمه الله: فصل. ومنها، أي من العقوبات والأضرار للمعاصي، وهو من أخوفها على العبد. شوف ابن القيم ينبه، يقول دي من أخوفها على العبد. ومنها، وهو من أخوفها على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنته، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. عرفتوا أن الكلام ده مهم؟ مهم جدا. بيقول إيه؟ بيقول من أهم الأمور اللي ينبغي أن تلتفت لها، وده ضرر من أضرار المعاصي الخطيرة جدا، إن كل ما بتعمل معصية بيحصل حاجتين: يقوى إرادة المعصية في قلبك، ويضعف إرادة الخير. تقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة الخير، وتفضل مستمر كده لحد ما توصل لمرحلة ينسلخ من القلب، يعني يزول من القلب، ينسلخ من القلب إرادة التوبة. شوف التعبير القاسي اللي بيقوله ابن القيم، تعبير مؤلم. يقول إيه؟ فلو مات نصفه، يعني هو عايش كده من كتر البلاء اللي بيجيله، جسمه ده بالنص كده مات خالص، بقى عايش بنص جسمه بس. فلو مات نصفه توب بقى؟ لا. فلو مات نصفه لما تاب إلى الله عز وجل. طب ما بيعمل إيه؟ بيوصف لك حال كتير ممن سقط في شراك المعصية ووقع في مستنقع المعصية الآسن القبيح. بيوصف لك حال، يقول لك بقى: فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنته. وقد وفق ابن القيم رحمه الله إلى اختيار هذا اللفظ، وهو قوله: توبة الكذابين. شوف، أنا عايزك تحط العنوان ده وتخليه يلف في دماغك كده: توبة الكذابين. نعوذ بالله من هذا الحال. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا التوبة الصادقة، صدق التوبة. هو بيقول لك في حاجة اسمها توبة الكذابين. المصطلح ده أو التعبير ده مأثور عن مين؟ عن الفضيل بن عياض رحمه الله. الفضيل بن عياض رحمه الله هو اللي أثر عنه هذا اللفظ كما ذكره النووي وغيره. النووي رحمه الله يقول: وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. فانتبه أخي الحبيب ولنحذر سويا حتى لا نكون من هؤلاء المخدوعين الغشاشين الذين حظهم من التوبة توبة الكذابين. توبة الكذابين. القرطبي رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول: من شروط التوبة الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار الذي يحل عقدة الإصرار ويثبت معناه في الجنان لا التلفظ باللسان، ويثبت معناه في الجنان لا التلفظ باللسان. فأما من قال بلسانه أستغفر الله وقلبه مصر على معصيته فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار وصغيرته لاحقة بالكبائر. وروي عن الحسن البصري أنه قال: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. انتهى من كلام القرطبي رحمه الله. ويقول ابن رجب رحمه الله: وإن قال بلسانه أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبه فهو داع لله بالمغفرة كما يقول: اللهم اغفر لي، وهو حسن وقد يرجى له الإجابة. وأما من قال توبة الكذابين فمراده أنه ليس بتوبة كما يعتقده بعض الناس، وهذا حق، فإن التوبة لا تكون مع الإصرار. فيا إخواني، هذا مرض معضل ومنتشر، وأكثر من يصاب به من أدمن المعصية، وهو مرض توبة الكذابين أو الكذب في التوبة. صفة إيه اللي ذكرها ابن القيم هنا؟ أن يأتي من الاستغفار بلسانه بدون موطأة القلب. طب ما القلب جوا منه إيه؟ شوف جوا منه إيه؟ وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها. تعرف يعني مصر عليها؟ يعني عازم على أنه يفعلها تاني، مصر عليها، عازم على مواقعتها متى أمكنته. كل واحد فينا يفتش في قلبه، يبقى في رمضان في وقت الأسحار في العشر الأواخر ويقول لك: أنا دعيت أن أنا أتوب من المخدرات وربنا ما استجاب ليش. يا كذاب، ربنا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تكذب ليه؟ أنت توبت بجد ولا بتخدع نفسك؟ ولو خدعت نفسك هتعرف تخدع ربنا سبحانه وتعالى. مبتلى ببلية، اي بقى بلية من المعاصي والذنوب، ربنا يتوب علينا جميعا، ولو انا دعيت ربنا وربنا ما استجابش. كذاب كذاب. التوبة الصادقة لا تصح الا بالاقلاع. الاقلاع على فكرة ركن واركان التوبة. مش بس الاقلاع بقى، كمان والعزم على عدم العودة. أما إطلاق بعض عبارات الاستغفار بطريقة باردة بدون مواطأة القلب فهذا يسمى عند علماء السلوك توبة الكذابين. لكن هل معنى كده إن ما ينفعش واحد مبتلى بمعصية وتشربها قلبه إن يقعد يدعي ويستغفر؟ لا، ينفع، بس يدعي بصدق، يسأل الله بصدق. يبقى بيدعي بلسان، يقول: اللهم اغفر لي، وفي قلبه طلب المغفرة بجد، ويأخذ بأسباب الإقلاع عن المعصية ويأخذ بأسباب التوبة. وإلا فكما قال الحسن: واستغفارنا يحتاج إلى استغفار. فننتبه يا إخواني لهذا المعنى. كما يقول ابن القيم: هذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. ومنها، أي من العقوبات، أنه ينسلخ من القلب استقباحها. استقباحها الهاء عايد على إيه؟ على المعاصي، فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون، نسأل الله السلام والعافية، وتسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما تحب وترضى. مع عقوبة مؤلمة إن الواحد يذهب حياؤه، الحياء اللي في القلب، حياء إن أنا أكون عاصي، ما عدتش عندي الحياء ده، لا مش فارق معاي إن الناس يقولوا علي، ما عدتش أصلا شايف إنها معاصي. هو أنتوا أخونا الموبقات اللي جات لنا من أوائل القرن الماضي وانت جاي كده، ومن قبلها بشوية كمان، زي السفور والتبرج، الموسيقى والمعازف، التمثيل، سينما ومسرح وتلفزيون، بس التلفزيون كان في منتصف القرن في الستينات كده، لكن من أوائل القرن ما كان فيه المسرح والتمثيل وبعد كده والسينما. لما جالنا حكاية الاختلاط المستهتر، الأدباء الماجنون المجرمون الذين أجرموا في حق هذه الأمة، زي نجيب محفوظ وزي إحسان عبد القدوس وزي الأشكال دي، لو طالعت رواية من رواياتهم تجد أنه بيوصف مجتمع مليء بالخنا والفجور، عبارة عن اختلاط مستهتر وماجن ومراقصات وسكر وعربدة. وإيه ده؟ هل معقول هو ده المجتمع المصري؟ هل معقول هو ده كان حال المسلمين؟ لكن هو بيسلط الضوء على حاجة كانت موجودة وبيحاول يخليها إيه؟ كأنها صبغة عامة للمجتمع، كأنها صبغة عامة إيه؟ للمجتمع. فيعمل إيه؟ كأنه بيشيع هذا الأمر في الناس. والله عز وجل قد توعد وقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مهم المعاصي ديت اللي هي سميها المعاصي المرتبطة بالحداثة، بالحداثة والثورة على الايه القديم، وتهي بعض المصطلحات المنحوتة كده، الراجل الشرقي، تقاليدنا البالية القديمة، ايه بقى الحداثة وايه اللي صاحبها من موبقات وكبائر يتعاملوا معها لأنها مظهر من مظاهر التمدن، العري والفساد، الاختلاط الماجن المستهتر، العلاقات الآسمة اللي بتصل لأسوأ ما يمكن، السكر ومعاقرة الخمور، تدخين السجاير وغيرها بقى، فضلا ما عن قلنا الغناء والرقص وإلى آخره، يعني دايما يوصفوا الكلام كده، فطلبها إلى رقصة هادئة ووضع خده على خده. هو ده بقى الروايات اللي بنكتبها. هو ايه بقى اللي في كده؟ اللي انا عايز اقوله لك هنا انه ما عادش بيستقبح ده، هو شايف ان دي ايه، ان دي حاجة علامة التقدم، علامة التمدن، واستدار الزمان سبحان الله. كان كل مظاهر الفساد دي من التبرج الصارخ قوي والانحلال والتهتك وانحصار موضوع الحجاب وكل الموبقات دي، كانت انحصرت مع ايه؟ مع بروز نجم الصحوة من أوائل السبعينات كده. لكن بكل أسف استدار الزمان مرة أخرى وعادت هذه الفتن الحداثية جزعة، اشتدت وبقت رجعت إيه قوية تاني زي ما كانت في أوائل القرن الماضي، وصار نفس الكلام اللي بيردد ونفس الأبواق، مع فارق بقى الرداءة وفارق الجهل وفارق العمالة ما بين بقى ايه ادباء القرن اللي فات وادباء الواقع الحالي اللي احنا فيه او اللي بيسموهم المثقفين. والتفاخر بالموبقات دي على انها ايه، على انها حداث، على انها تمدن، وعلى انها رقي، وعلى انها تحضر. شفت بقى، يعني دي مرحلة سيئة جدا يصل اليها الانسان، ان هو ينسلخ من القلب استقباح المعصية، فتصير له عادة. عدتي ان انا بشرب سجاير، عدتي بشرب خمر، عدتي بشرب مخدرات، عدتي ليا صحبات بنات، لاخر منتهى الشطبه من الاختلاط. عدت ان انا بتفرج على السينما او على المسرح او عدت ان انا بعمل عدي حاجه عاديه واجهر بذلك. بيقول لم يستقبح من نفسه رؤيه الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند ارباب الفسوق وغايه التهتك وتمام اللذه، حتى يفتخر احدهم بالمعصيه ويحدث بها من لم يعلم انه عملها. مشكلته ان ده النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه ايه بقى؟ كل امتي معافى الا المجاهرون، الا المجاهرين. وان من الاجهار ايه بقى للمجاهر ده؟ ان يبيت يستره ربه، عمل المعاصي ما حدش شايفه، يقوم يخرج فيهتك ستر الله، يا فلان فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ونسال الله العافيه. ومن الموبقات ومن العقوبات، ومنها ان كل معصيه من المعاصي فهي ميراث امه من الامم التي اهلكها الله عز وجل. ودي سبحان الله بقى، قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ حظ وافر. يبقى العلماء لما ماتوا ما فيش حد هيبقى نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بس هياخد بعض الأوصاف اللي إيه؟ اللي في النبوة، اللي منها إيه؟ اللي هي العلم، مش كده؟ ورثوا العلم. أهي الأمم اللي هلكت كده، ربنا لما عذب الأمم دي عذبهم على أعمال وعلى أوصاف وعلى أخلاق عملوها، فاللي هيبقى زيهم تماما هيكفر. طب اللي هياخد ببعض الأوصاف ديت هياخد بقسط من العذاب والعقوبة على قدر اللي عنده من الإيه؟ من هذه الأوصاف. فمثلا هو بيقول بقى فاللوطية ميراث قوم لوط، ميراث عن قوم لوط اللي هو بيسموها دلوقتي الإيه؟ المثلية. لا قولش زوز، يقولوا المثلية، يقولوا الإيه؟ غير الجندر، هتيجي معايا ما عليه. المهم يعني لها مصطلح تاني بيخففوه قوي كده، ان هي حاجه ده الاختيار الحر بتاع الانسان، واخد بالك؟ الميول بتاعته كده، اللي ربنا في القران لم يذكرها الا بل هم قوم مسرفون تجهلون، وصفهم بالفسق، بانهم مفسدين، بانهم ايه، وصفهم ربنا سبحانه وتعالى انهم مجرمين. كل الاوصاف دي كانت على قوم لوط، مفيش وصف واحد عذرهم، مفيش وصف واحد قال ده دي ميولهم كانت كده، ده الناس دول يعني غلابه، ده هنعمل لهم ايه؟ لا كلها كده. فاللوطيه ميراث عن قوم لوط. واخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، اللي هو ايه؟ ولا تنقصوا الايه؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقول الله عز وجل في فلا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. فنقص المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم ده ميراث قوم شعيب. والعلو في الأرض والفساد ميراث عن فرعون وقومه، وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. خد بالك أنت متشبه بقوم هم أعداء الله عز وجل. شوف الخطورة بقى. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل إسرائيليات أن قل لقومك لا تدخلوا مداخل أعدائي ولا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تركبوا مراكب أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. والله ما أحوجنا لهذا الأثر. هو الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، خلاص يستأنس بها. أهو دلوقتي شوف الكلام، الكلام ده يوجه لمين بقى؟ اللي بيركب مراكب اعداء الله، واللي بيلبس ملابسهم، ياكل ماكلهم، ويتشبه بهم ويتطلع اليهم ويراهم في موضع القدوه والاسوه والتاثير. وفي مسند احمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذله والصغار على من خالف امري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. حديث صحيح. والعلماء استدلوا بقى وانت شبه بقومه فمنه، هو ده اللي جابه محل الشاهد من الحديث اللي ابن القيم جابه. عشان كده احنا بنقول للإخوة للعموم المسلمين يعني يا جماعة لا يصح شرعا الاحتفال برأس السنة الميلادية بعيد الكريسماس ايا كان ايه اللي جوه قلبك في الاحتفال ده. التشبه يقع بمشابهة الظاهر للظاهر بغض النظر عن القلب. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السجود حين تطلع الشمس وحين تغرب؟ قال إيه؟ فإنها تطلع بين قرن الشيطان وتغرب بين قرن الشيطان عشان تشبه بعبدة الإيه؟ الشمس. فلو واحد مسلم العلماء بيقولوا منهي عن الصلاة في الوقت ده إما نهي تحريم أو نهي كراهة. طب تخيل بقى واحد بيقول لك أصلا أنا مش في نيتي إن أنا أسجد للشمس ولا أسجد للشيطان، يبقى إيه؟ نقول أنت فاهم غلط. لو كانت في نيتك إنك تسجد للشمس وتسجد للشيطان مش تبقى كراهة وتحريم، ده تبقى إيه؟ تبقى كفر. هي الكراهة والتحريم ثابتة على إيه؟ حكم الإيه؟ للصورة الظاهرة ده إيه؟ اللي هو السجود في الوقت ده. فاهميني يا إخواني؟ فمسألة بقى أصلا هنزل اليوم ده عشان خاطر انا بحب انبسط، ما هو ما ينفعش تنبسط غير باللي ربنا شرعه. على فكره بيقعد يكلم بنت ما يعرفهاش بيحب ينبسط، والبنت اللي بتعمل علاقه مع ولد بتحب تنبسط، واللي عايز يشرب خمره بيحب ينبسط. هو في حد بيعمل حاجه غير عشان عايز ينبسط؟ وده اكيد يعني. فده ده مش عقد، ده مش عقد، مش عله شرعيه ولا عذر شرعي ولا مانع من موانع الايه المساءله والحساب قدام ربنا سبحانه وتعالى. وان تشبه يكون فهم من فوق، فلا يتشبه باللطيه، هو منهم في قدر ما تشبه به. هم مشكلتهم كانت ايه؟ ان هم كفروا ويأتون الفاحشة. وبعض العلماء بيرى ان سبب كفرهم الاستحلال، وكثير من العلماء يقولوا لا هم كفروا وكانوا مع هذا الكفر يأتون الايه الفاحشة، فاللي هتشبه بهم في الفاحشة هينالوا من العقاب والذم مثل ما نالهم في هذا القدر، أو يستحق أن ينالوا من العقاب والذنب قدر ما ينالها ولا في هذا القدر. فصل. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه، وده أمر مؤلم جدا. تخيل أن أنت تبقى عند ربنا مهان والعياذ بالله، تخيل أن ما لكش قدر ولا منزل عند ربنا سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه. هانوا عليه فعصوا ولو عزوا عليه لعصمه. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. لو ربنا أهان واحد مين اللي هيكرمه؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. هو لو ربنا خذل واحد مين اللي هينصره؟ لو ربنا أهان واحد ممكن يجيله الإكرام منين بعد كده؟ نسأل الله العافية. بيقول وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم، عادي جدا يقول له يا باشا ويا بيه وسعادتك، وهو من جواه قلبه يلعنه. بيقول وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. ومنها من عقوبات الذنوب والمعاصي أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. حظك هتحذر تاني، كل ما يتمادى الإنسان في المعصية ويصر عليها ويدمنها يتولد منها مشكلة كبيرة، مشكلة تانية غير المعصية نفسها، وهي إيه؟ إن الذنب نفسه يصغر في عينه، وكلما صغر الذنب في عين العبد عظم عند الله عز وجل. وقد ذكر البخاري في صحيح عن ابن مسعود قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل، أصل يعني سفح جبل تحت خالص، كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. الصورة أنت مستحضرها واحد نايم كده على الأرض على ظهره كده وفي في في في سفح الجبل، فجاء قدام منه الجبل كده مستشعر ان الجبل ده هيقع عليه، حجم الخوف هيبقى قد ايه بقى من الجبل بالحجم ده يقع فوق منه؟ ده المؤمن يتعامل مع الذنب بالطريقه دي، والهلك ربنا اطلع عليا. لو ربنا سبحانه وتعالى قضى عليها بعقوبة دلوقتي. طب مين اللي ينقذني؟ الأمر يفزعه فعلا بجد، يجي له حالة خوف حقيقي من الأمر ده ويستعظمه. هيتولد منها إيه بقى؟ الخشية والإنابة والتوبة والبكاء والحياء وكل حاجة. طيب ده المؤمن. الفاجر بقى، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه. الذباب قد إيه؟ كده. ولو ارتقى على الأنف انت أصلا بشوفها صغيرة أصلا، أي خلاص راحت الذباب. كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. يبقى من عقوبات الذنوب إن الإيه؟ الإنسان يستصغرها. ودي واستصغار الذنب حتى لو صغيرة دي كبيرة في حد ذاتها، كبيرة قلبية، مشكلة في القلب غير الذنب نفسه. عشان كده بيقول الواحد انت ما تستهترش بان انت بتشرب سيجارة او انت قاعد ماسك التليفون عمال تطلق بصرك في العورات المكشوفة، او ان انت عمال تطلق بصرك في الشارع او في الجامعة او في الاسواق في العورات المكشوفة. انت في مشكلة تانية انت مش واخد بالك منها. هو ايه اللي جوه قلبك بالنسبة للمعصية؟ واحنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده في كلام ابن عباس في الدرس الماضي وقبل الماضي. ومنها ان غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه. من عقوبات الذنوب والمعاصي ان غيره بيعاقب فيحترق هو غيره بشؤم الذنوب والظلم. قال ابو هريرة ان الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. واحد يقول الله طب هي ذنبها ايه؟ نقول له حكمة ربنا، عشان زي ما العالم ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يبقى انت عمال تدي للناس درس، تتكلم في وعظ، تأمر بمعروف تنهى عن منكر، تعلم الناس الدين، كل ده يصلون على معلم الناس الخير. في المقابل بقى اللي بيأتي الموبقات ويمسك القطر والمطر بسبب الذنوب، وينزل بلاء على الناس بسبب الذنوب، وتفسد الأرض بسبب الذنوب، يقوم الأرض والشجر والحجر والدواب يلعنوه. شفت بقى؟ قال أبو هريرة إن الحبارة لا تموت في وكرها من ظلم الظالم. ده كان حقيقة رد على مين؟ على واحد بيقول له كل شاة معلقة برجلها، يعني كل واحد بيتعلم من عرقوبه، يعني كل شاة معلقة برجلها. فقال أبو هريرة كلا والله، كلا والله إن الحبارة نوع من الطيور، يعني لا تموت في وكرها من ظلم الظالم. وفي رواية تانية واحد بيقول لأبي هريرة سمع أبو هريرة رجل يقول إن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال أبو هريرة بلى والله لا بيقع ضرر، إن الحبارة لا تموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد، طبعا الحديث ده إسناده فيه ضعف. وقال مجاهد إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة، السنة اللي هو الجدب والإيه والقحط، وأمسك المطر وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. الكلام ده دل عليه آية في كتاب الله عز وجل. إيه؟ جزاك الله خير، جزاك الله خير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي، مش كله، بعض الذي عملوا. وده برضه من رحمة ربنا. تعرف ليه؟ لعلهم يرجعوا، لعل الناس ترجع. بس ربنا بيقول لنا ان في ناس كتير مش بترجع يا جماعه. فاكرين مشكله كورونا؟ فاكرين ازمه كورونا؟ اما كانت الناس بتحصد حصدا، احنا انا فاكر ان كان بيأتى علينا ايام لا يمكن ابدا متابعه الجنازات من كثرتها، وكلهم على درجه من القرب ما انتش عارف توصل تروح لمين ولا لمين ولا لمين، مع خطوره حتى الايه التواجد في الاجواء دي. ومع ذلك احنا كنا نقول بقى خلاص، يعني اذا كشف الله عز وجل هذه الغمة عاد الناس الى ربي، لو اتفتحت المساجد ستغص باهله. ايه اللي حصل؟ صدق الله ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. طب وبعدين؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن حصل حاجتين. قست قلوبهم، قلب قاسي، يقول لك الارض القاسيه يعني الارض اللي قشرتها صلبه صخريه ما بتنبتش، لا تستقبل ميه ولا تطلع زرع. قست قلوبهم، ادي اول مصيبه. فعماله بقى تيجي الايات الكونيه والايات الشرعيه والمواعظ ولا اي حاجه ولا تؤثر. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. التزيين بقى، الغفلة والتزيين وإبعادك عن الأسباب الجوهرية اللي بيحصل ويشغلك بحاجات تانية غير لب الموضوع. خلاص ما انتفعتش بالدرس، ما انتفعتش بالإيه، بالعلامة أو بالموعظة ديت اللي ربنا أراد بها التذكير. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء وضرب لعلهم يتضرع، ما انتفعتش أنت بالعلهم دي. فده مهم جدا. قال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم. فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء، يعني يرجع بلعنة من لا ذنب له، ونسأل الله العافية. ومنها من العقوبات أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. فلله العزة جميعا. هتطلب العزة من أي سبيل فيه معصية ربنا، بعيد عن ربنا، معاند لربنا، ستبوء بالمذلة بقدر ما ابتعدت. ده آيات محكمة. مفطور كل واحد فينا كده على أنه يبحث عن أنه يكون عزيزا ليه وجاهه. أو هنقول ده أمر يعني إيه فاشي في بني آدم. في بعض الناس تبقاش لها همة في أنه يكون شخصية عزيزة في المجتمع، لكن مش ده الأصل. الأصل الناس تبحث أنه يكون لها عزة، يطرق الأبواب كلها ويبحث عن المنصب الفلاني أو على الثراء الفلاني أو على أنه يلتصق بأصحاب المناصب والنفوذ. كل ده بيبحث عن الإيه؟ عن العزة. وربنا بيقولها له في القرآن بوضوح: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وهو عمال يلف بعيد عن المقصود. طب هيحصل له ايه بقى؟ مش هيحصل له حاجة، هيحصل له العكس. ولذلك كان من دعاء بعض السلف: اللهم اعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال الحسن البصري، دي بقى المقولات الجميلة، حين نسترجع الكلام الجميل ده بقى. الحسن البصري هو بيعظ، كان الحسن البصري يا جماعة يقولوا على كلامه يشبه كلام الانبياء، والحقيقة من كبار التابعين، وتربى في بيت النبوة في بيت ام سلمة رضي الله عنها. يقول: إنهم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. يعني تقتقت البغال، يعني البغال مشت بهم كده، تبخترت بهم كده. وهملجت البراذين، يعني أسرعت بهم الدواب. البراذين جمع بالذون، وهو إيه؟ البراذين من الخيل، اللي هي الخيول الغير عربية. ودي كانت مراكب كده ايه مليئه بالأبهة والزينه الظاهره والفخر والخيلاء، وكان لا يركبها الا ايه اصحاب الشأن بقى، ملوك، قاده كده يعني. فهو ابن الحسن البصري بيقول لهم: والله انتوا فاهمين الدنيا غلط، عارفين الناس ديت الانواع الاشكال دي. وان تقتقت بهم البغال، يعني وان ايه تحركت بهم البغال واسرعت بهم، وان هملجت بهم البرازين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. يمثلوا أنهم سعداء، يمثلوا أنهم أعزاء، بس هو المسألة خلصانة. معقد العز والعزة والمذلة فين؟ في القلب. يأبى الله إلا أن يذل من عصى، ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. وقال عبد الله بن المبارك، المبارك اللي كان إمام في الجهاد وفي الفقه وفي الحديث وفي الزهد وفي العبادة، فرحم الله بن المبارك، فضلا بقى عن إمامته في السخاء والكرم وما يذكر عنه يعني، قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. رحم الله عبد الله بن المبارك. الذنوب تميت القلوب فعلا. الذنوب يعني القلب ده كائن لطيف ورقيق لا يتحمل كل الجراحات، وزي كانوا يقولوا الذنوب جراحات فاحذر، فرب جرح وقع في مقتل. انت تخيل بقى واحد بيضربك مطوه كده او بيضربك سكينه، لو نفذت في حتة غلط يحصل ايه؟ تموت. فمتستهونش. وممكن مش شرط تموت، بس ممكن تفقد عضو نفيس جدا زي عين زي كلية زي، خد بالك بس يعني انت ايه، ما تستهونش بالمعاصي. وبعدين يقول لك ايه، وقد يورث الذل ادمانها، ادمان المعصية والاصرار عليها يجعل الانسان ذليلا. واي ذل اشد واذل من ان يكون الانسان اسير شهوة محرمة لا يستطيع منها فكاكا. وترك الذنوب حياة القلوب، عايز تنطلق، عايز تحيا، عايز تسعد، عايز تقوى، عايز تعيش حياة بجد، توب الله عز وجل واترك الذنوب. وخير لنفسك عصيانها، اللي ينفعك في الدنيا والآخرة انك تجاهد نفسك، لا تستجب لهوى النفس. وبعدين يقوم يلخصنا بقى ايه اسباب فساد الدين ومداخل فساد الدين ايه. وهل افسد الدين الا الملوك، الملوك اللي هتبعد عن شرع ربنا، الظلمة اللي هيستعملوا السياسات الجائرة ويفسدوها، هي دولة اللي بيفسدوا الدين. اللي عايز يسخر الدين لتثبيت دعائم ملكه، وعايز الدين يساعده على المظالم اللي هو فيها، فبالتالي بيعمل ايه؟ بيحرف الدين، يكتب ما شاء ويحذف ما شاء ويغير ما شاء وهكذا. ده اول مسلك ومسار لإفساد الدين، الملوك الجائرون الظلمة. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء، أحبار العلماء، أحبار سوء. الأصل إن هذا الحبر يعني توسع وتبحر في علوم الشريعة ليبلغ الناس دين الله عز وجل. مهمة العالم أن يبلغ الحق إلى الخلق، عمر ما كان مطلوب من العالم أن يقول ما يطلبه المستمعون. شوف الجماهير أهواءها في إيه ويداعب أهواء الناس، ودي أكبر بلية إحنا مبتلون بها هذه الأيام، أن ظهرت ونبتت نابتة ممن يتزيى بزي العلماء ويتسمى بأسماء العلماء ويوظف في وظائف رسمية لا يوظف فيها إلا العلماء، وهو أبعد ما يكون عن النصح للمسلمين، يداعب أهواء الناس وأهواء أصحاب السياسة ويداعب أهواء الإعلاميين، لا يهون شيئا إلا أحله. أسهل شيء عنده أنه يعبث في دين الله عز وجل، فده بيفسد الدين. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء. وويل لهذا النوع من أهل العلم، فإن حسابه عند الله ثقيل. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. في تفسير الآية دي لو ترجع لها يقول لك ثمنا قليلا يعني الدنيا بأسرها. لو العالم السيء ده خد ثمن تحريفه للدين وتبديله للدين وكتمان الشرائع ده، الدنيا كلها ده يتسمى ايه؟ ثمن قليل. فبئس ما يشترون. النوع الثالث أو الطريق الثالث من طرق إفساد الدين ورهبانها، الرهبان هم العباد، العباد الجهلة. عارف أنت أفضل طريق مثال ونقدر نوضحه غلاة الصوفية وجهال الصوفية الذين يتعبدون بالبدع ويعمهون في الضلال. الصورة الظاهرة إن أنا بتعبد، وحقيقة الأمر ضلال وبدع وانحراف وتحريف للدين، ونسأل الله العافية. عشان كده الكلام ده يستنهض الهمم، يستنهض همم إخواننا من يحبون الله ورسوله ويحبون دين الإسلام، لأن يشمروا عن ساعد الجد بالتوبة النصوح ومفارقة المعاصي وفطم النفس عن هذه الآفات وعن هذه المحرمات. ثانيا الإسراع والجدية في طلب علوم الشريعة، ابتداء بقى من تجويد القرآن وحفظه إلى تحصيل علوم الشريعة. ثالثا تزكية النفس وتطهيرها بالعبادات المشروعة ومفارقة طريق أهل البدع والضلالة، لكن يكون أصحاب عبادة حقيقية. فإذا فرغت فانصب، انصب يعني اتعب نفسك لعز وجل في أداء العبادات، اسجد واقترب. رابعا أن يتحرك هؤلاء الصادقون بجد واجتهاد في المجتمع يصلحون ما أفسده هذه الأنواع الثلاثة. كل الأنواع الثلاثة دولت أفسدوا الملوك وأحبار السوق والرهبان. تنطلق أنت في الميدان بقى ترمم ما أفسد هؤلاء في مجال السياسة وفي مجال عادات الناس وأخلاقهم وفي مجال العبادات وفي مجال العقائد. تحتسب الأجر من الله وتتوكل على الله عز وجل ولا تلتفت، امضي ولا تلتفت. ومنها من عقوبات المعاصي أنها تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل، ولا بد. وإذا طفئ نور العقل وإذا طفئ نور نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية. من أسماء العقل إيه؟ إن في ذلك لإيه؟ لقسم لمين؟ ذي حجر. العقل اسمه حجر ليه؟ بيحجر صاحبه ويمنعه مما يضره، صح؟ وقال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. النهى جمع نهية، والعقل بيسمى نهية لأنه بينهى صاحبه عما يضره. وأصلا كلمة العقل عقل من قولك عقلت الدب عن ربطه، لأنه بيعقلك ويمنع كده. المجنون ده اللي بيروح إيه؟ يضر نفسه، من لا عقل له. تخيل بقى كده العاقل بقى، شوف هيقول لك ايه. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية، وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره. هو حد فينا يا جماعة خارج عن سلطان ربنا سبحانه وتعالى؟ الأرض أرضه والسماء سماؤه والملك ملكه سبحانه وتعالى، والملائكة الكرام الكاتبين ملائكته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وملك الموت طوع أمره سبحانه وتعالى، الملك ملكه والخلق خلقه سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا رجع أن يقول كن فيكون. إيه بقى؟ فأنت في قبضتي وسلطاني وتحت قهري، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه. والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها. فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ وفعلا حكاية أن المعاصي تطفئ نور العقل، فتلاقي إنسان في هيئته الظاهرة إنسان ويفكر بعقل حمار في الغباء والبلادة والحمق، أو يفكر بعقل خنزير في الدياسة وعدم الغيرة على محارمه وقبول المهانة، أو يفكر بعقل كلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس في معقرة الشهوات. والصورة الظاهرة هو إيه؟ هو إنسان. ومنها من عقوبات الذنوب أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، نسأل الله العافية والله. كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب. ايه اصل الران؟ اصل الران مأخوذ من الرين بتشديد الراء مع الفتح، وهو الصدأ الذي يعلو الحديد والمرآة وما يشبههما. الصدأ ده اسمه الرين. فيقال ران ذنب فلان على قلبه رينا إذا غلب عليه وغطاه، وكل ما غلبك فقد ران بك. ولذلك يقولون ران النعاس على فلان، يعني استولى عليه. فربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ كلا، يعني ليس الأمر كما زعموا من أن القرآن أساطير الأولين، بالعكس، بل الحق الذي حملهم على قولهم هذا هو الكفر والعناد والجحود. كلا بل ران على قلوب، استولى على قلوبهم في الدنيا فغطاها وطمسها، فصارت لا تميز بين الكلام الحق والكلام الباطل. وعندنا حديث محكم في الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، وجدت نكتة سوداء في القلب، نكتة سوداء، فإن تاب منها صقل قلبه، يعني الصقل اللمع ينضف ويلمع، أي عاد إليه صفاؤه. وإن زاد في الذنوب زادت حتى تعلو قلبه، وذلك هو الران الذي قال الله في شأنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فده أمر خطير. قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم، غطتها. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإن زادت غلب عليه الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب عليه حتى يصير طبعا، يطبع، بل طبع على قلوبهم، وقفلا أم على قلوب أقفالها، وختما ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. شفت الخطورة؟ الحاجات دي بتجيش فجأة، بتيجي بالتدرج. إن الذنوب، إن الجبال من الإيه؟ من الحصى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبل ده أصله وحدة بناءه إيه يعني؟ ما هو الحصى الصغير. فانتبه، اللسان يهمل، وبعد كده يطلع القلب من كونه قلب بتنكت فيه نكتة سوداء، بعدين ران، وبعد الران يبقى إيه؟ يطبع عليه، وبعد الطبع يبقى ختم، وبعد كده يبقى غلاف وغشاوة، والعياذ بالله، ونسأل الله العافية. ومنها من عقوبات الذنوب أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص. وهنا دي فائدة مهمة جدا، بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لعن على معاصي، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة مبلغ عن ربنا سبحانه وتعالى. فلما يلعن على معاصي وانت بتعمل حاجة أكبر منها، انت منتظر ايه بقى؟ اسمع بقى المعاصي اللي لعن عنها. فيقول: فهو أولى بدخول فاعلها تحت اللعن. فلعن الواشمة والمستوشمة. اهو الوشم ده اللي بقى دلوقتي علامة ايه؟ تحضر، ويسموه اسم أجنبي بالإنجليزي كده، هو بقى حاجة جميلة. واللعيبة الكفرة يعملوا الوشم ده او ما يشابهه، ويبقى ده عندنا ايه؟ موضة، وعلامة ان انا واد فاهم وكويس، واخد بالك. لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة او المستوصلة. الواصلة اللي هي ايه؟ الواشمة اللي بشغلتها كده بتدق وشم للناس، والواصلة اللي بتصل الشعر، كوافيرها اللي بتصل الشعر، خلاص. والنامصة والمتنمصة. الموصولة بقى المرأة اللي بيتعمل لها الوصل، او المتنمصة المرأة اللي بيتعمل لها النمص. ده النمص ده هو ازالة اقتلاع او ازالة ايه؟ نتف شعر الحاجب. طبعا هيقول لك ايه؟ طب لو هي اللي هتعمله للزينة، طب ما هو ما احنا لسه قلنا يا جماعة، ما هو اي واحدة بتعمل كده بتعمله للزينة، اما هتعمله ليه؟ اما هتعمله ليه يعني؟ هو السؤال بس، هي هتعمله ليه؟ حد عاقل هيقعد يقطع في شعر نفسه كده بسبب؟ ما هو اكيد للزينة. ويقبح الامر اكتر في حق مين؟ في حق الرجال والشباب. اذا كانت المرأة اللي محتاجة للزينة، بيقول لا لعن الله النمصة والايه؟ وطمص. الشباب بقى اللي بيروح عند الايه؟ الحلاق، ويقعد بقى ايه؟ يشيل يعني ينمص له حاجبيه. ده بقت مصيبة والله العظيم. مصيبة فعلا. والواشرة والمستوشرة، اللي هي بقى مراكز تجميل الاسنان بقى. اللي هي تعمل ايه؟ الفرق كده. ولعن آكل الربا. اللي هي ايه؟ زي البنك كده. يديك قرض وياخد منك ايه؟ وياخد منك فايدة عليه. او العكس، انت تحط قرض في البنك، انت اللي تقرض البنك، اللي هو الايداع في البنوك. البنوك التقليديه دي كلها ايداع، انك تودع في البنك وتاخد عليها فايده، انت كده اللي كلت الربا. يبقى لعن الله اكل الربا. وموكله، اللي هو الطرف الثاني الضعيف اللي بياكل، اللي هو اللي خد القرض يعني. وكاتبه، المحاسب اللي بيقعد يكتب والحاجات دي. وشاهديه، شوف بقى اللي بيروح يضمن واحد في عقد ربوي بقى، او في قرض ربوي، ويشهد على الحاجه دي ويقرها. ولعن المحلل والمحلل له، اللي زوجته اتطلقت 3 مرات، فيقوم جاي بقى يتسل مستعار بقى، المحلل اللي هو يتزوجها ويطأها بنيه ان ايه يطلقها تاني ويحلل زوجها الاولاني. فالمحلل اللي عمل الجريمه دي ملعون، والمحلل لها اللي هو كان زوجها قبل كده ملعون. ولعن السارق ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها واكل ثمنها وحاملها والمحموله اليه، يلعن في الخمر 10. ولعن من غير منار الارض، منار الارض اللي هي الحدود الرجم اللي بتدق في الارض وهي اعلامها وحدودها واللي هو بيسرق من الارض يعني. ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بالسهام، يتسلى برمي السهام على غرض فيه الروح، عصفوره حمامه ارن اي حاجه فيها الروح. ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، اللي هو التحول الجنسي اللي هو اللي بيسموه بقى ايه الترانسفورم ده، اللي هو ده ميوله كده ملعون. ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من احدث حدثا او اوى محدثا، ده فاهم معنيين، المبتدع او اللي بيعمل جريمه، واللي يأويه اللي يمنعه يمنع عقوبته. ولعن المصورين، ودي يدخل فيها بالاجماع النحت، صور التماثيل اللي ما فيه الروح. وعلى قول عامة العلماء، وان كان خلف فيه اليسير بس ده يعني خلاف ضعيف فعلا فيها، اللي هو اللي بيرسم ذوات الارواح بيده. اما مسألة التصوير الفوتوغرافي فدي مسألة فيها الخلاف سائغ فعلا، لانها لها مسلك انها تقاس على الايه، على صورة المرآة، والمعاصرون تنازعوا فيها. لكن المقصود بالمصورين هنا اما النحت التماثيل لما فيه الروح، واما الرسم بالايه باليد. ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب اباه ومن سب امه، ولعن من كمها اعمى عن الطريق. يعني كمها اعمى عن الطريق؟ في الحديث الذي اخرجه الامام احمد في المسند عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب اباه، ملعون من سب امه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الارض، ملعون من كمها اعمى عن الطريق، يعني اضله عن الطريق او دله على غير مقصده، ملعون من وقع على بهيمه. اهو دي دلوقتي مصنفينها في الميول الجنسي، هو كده بيحب البهيمه، مش بني ادمين يا اخي، عايز يتجوز كلب، مش عارف هو شاغل باله بالجواز ليه، هو هي فارق معاهم الجواز في ايه مش فاهم برضه. يعني يقول لك جواز المثليين، جواز بالبهائم، ليه شاغل باله؟ هو الجواز ده ايه؟ الجواز ده عقد، لكن هو عايز يحولها لتشريع، عايز يخليها اعلى درجات التقبل في المجتمع. خلاص. لعن ملعون من وقع على بهيمه، ملعون من عمل بعمل قوم لوط، ولعن من اتى بهيمه، ولعن من وسم دابه في وجهها، ولعن من ضار بمسلم او مكر به. احذر الشخصيات بقى اللي هي عندها مكر وعندها خديعه، مضاره المسلم او المكر به، ولا يحق المكر السيء الا باهله. تعرف انت الكلمه ده يقول لك ايه؟ خليك سالك، او خليك سالك، من صف صف يله، من صف صف يله، ومن كدر كدر عليه. ولعن زوارات القبور، وان كان الحديث ده فيه ضعف، زوارات القبور اللي هم كثيرات الزياره. اما زياره المراه للقبور بدون كسره مع الانضباط بالاداب الشرعيه فرخص فيها بعض اهل العلم. والمتخذين عليها المساجد، اللعن اللي يتخذ مسجد على القبر، زي بقى الايه المساجد المقبوره اللي انت قلت، والسرج او المتخذين على القبور السرج، يعني ايه اللي بينوروا القبور ويعملوا لها اضاءات، مش الإضاءة اللي تساعد ناس على الدفن، الإضاءة اللي فيها تعظيم لهذا القبر. ولعن من أفسد امرأة على زوجها، شوف دي بقى اللعن ده يخاطب بكل اللي بينفذوا مخططات مجلس القومي للمرأة والجمعيات النسوية وغيرهم اللي بيفسدوا النساء على الأزواج، أو مملوكا على سيده. ولعن من أتى امرأة في دبرها، وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ودي مشكلة بيقع فيها كثير من النساء حتى بعض المتدينات، ساعة الخصام وساعة النزاع مع زوجها تنسى الأمر ده وتعرض نفسها للعن، ودي كبيرة من الكبائر، وده حق الله عز وجل، يعني ده هذا حكم الله وده حق زوجها عليها بغض النظر، فهي لا تعرض نفسها لهذا اللعن. وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. ولعن من سب أصحابه ليسب الصحابة. بقى شوف بقى الشيعة المجرمين اللي بيتقرب الله عز وجل بلعن أبو بكر وعمر فضل عن من سواه. وقد لعن الله من أفسد في الأرض وقطع رحمه. الله عز وجل قال فهل عسيت إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. وآزاه وآزى رسوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى. إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة. أهي دي بقى اللي بيجي سابب واحد صاحبه في الشارع وأمه دي غافلة ما تعرفش حاجة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن. ولك تصدق ده المسيحيين أحسن منكم، صدق ده الكفر أحسن مننا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. يعني اللي يتشبه بالرجال بالنساء في اللي تشوف الدلوات اللي بيلبس حلق واللي يلبس اسورة واللي يلبس اللي بيلبس لبس النساء والعكس المرأة المسترجلة بقى اللي تلبس لبس الرجال. ولعن الراشي والمرتشي، الراشي اللي بيدفع والمرتشي اللي بياكل والرائش الوسطى اللي بينهم، والرائش وهو الوسيطة في الرشوة في الرشوة. ولعن على أشياء غير هذه، فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى ترك. هنقف هنا، مستكمل إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.